احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي في مثل هذا اليوم من كل اسبوع، عباد الرحمن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم، وان يحشرنا واياكم في زمرتهم، وان يجعلنا واياكم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وممن يحبهم ويحبونه. اللهم اسلك بنا طريق عبادك الصالحين، انت ولي ذلك والقادر عليه. عاملنا يا ربي بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. امين يا رب العالمين. اما بعد، كنا نتحدث في الحلقه السابقه عن امام عباد الرحمن، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانه لما ذكر في القران ذكر بلفظ العبوديه، وأن هذا هو أرقى مراقي وجود الإنسان في هذا الكون، أن يكون عبدا لرب العباد عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه: كفاني فخرا أن تكون أنت ربي، وكفاني عزا أن أكون أنا عبدك. فذل العبودية مع عز الربوبية يصطلح الكون مع نفسه ومع الإنسان الذي يريد أن يسير وفق المنهج. ولذلك نحن اليوم أيضا نريد أن يعني نكون في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نراه إماما لعباد الرحمن صلى الله عليه وسلم، سيدنا حبيب الله عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ظهرت فيه يعني عظمة رب العباد سبحانه وتعالى، فكان يعني على أرقى مستوى من مستويات الإنسانية، بل هو ضرب المثل الحقيقي كيف يكون الإنسان في هذا الكون. فالإنسان في هذا الكون كلما ذل لله عز وجل كلما أعزه رب العباد سبحانه، ومن تواضع لله رفعه. جاء المشركون في مكة وأصبحوا يعني عبارة عن أحجار عثرة أمام دعوة الله سبحانه وتعالى، ووضع العراقيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا تسير دعوته كما يريد الله سبحانه وتعالى. مناكرة أهل قريش ومناكرة الشرك لدعوة الله سبحانه وتعالى، هذه نسخة ليست جديدة من نسخ الملأ الذين امتلأت بهم أضابير التاريخ وصفحات التاريخ، لكن أين ذهبوا؟ يعني لفظهم التاريخ ولفظهم الناس، وأصبحوا نكرات صغيرة وأصفار صغيرة في صفحات التاريخ، ما كان يعني لهم كيان إلا بوجودهم ومناكرتهم لدعوة الله سبحانه وتعالى. لكن تأييد الله عز وجل لدعاته الأول وهم رسل الله، ثم ختموا بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يعني عندما يأتي نصر الله سبحانه وتعالى فلا راد لقضاء الله ولا لقدره عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتنع عنه الوحي زمنا. طبعا دائما العدو المكاند المعاند يقتنص الفرص لإظهار الشماتة أو الحقد، أو لإظهار سبحان الله أن هذه الدعوة سوف تتعثر وتنتهي وتتبخر، ظنا منهم أن هذا الإنسان يبحث عن مجد زائف، أو يبحث عن منظرة، أو يبحث عن يعني وضع معين، حتى انهم خدعوا باساليب الدنيا قائلين له: ان كنت تريد ان تكون ملكا علينا ملكناك علينا، وان كنت تريد ان تكون اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا، وان كان الذي ياتيك هذا رئيا من الجن فسعينا وجئنا بالاطباء فسعوا في شفائك. هذا الكلام له يعني من منظور من زاويتين. الزاوية الأولى أن صاحب الدنيا لا ينظر إلا من منظور دنيوي، ليس له منظور أخروي أبدا. هو يظن أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إنسان يريد زعامة، يريد ملكا، يريد مالا، لكن هذه نظرة أهل الدنيا. فهذا هو المنطق الأول. المنطق الثاني: تكلم في أي شيء واحصل على أي شيء، هكذا تقول النخب على مر التاريخ، ولكن نخب سلبية ليست نخبا إيجابية، ليست الصفوة المنتقاة، هي صفوة منتقاة من قاع المجتمع، فصعدت إلى قمة المجتمع قمم ظاهرية ليست قمما حقيقية. القمم الحقيقية هي أن يوصل أو يتواصل الإنسان مع ربه ومع خالقه. حتى إن الحضارات على مر الزمن التي تناكر قيم السماء حضارات زائفة وحضارات زائلة، ولا تستمر حضارة أبدا مبتوتة عن قيم السماء ونقول إن هذه حضارة، بل إنها جاهلية حتى ولو كنا في سنة 3000 ميلادية، لأن القاعدة الكبيرة هي صلة العبد بربه، صلة إنسان الحضارة الذي يدعي الحضارة والمدنية بقانون وقيم السماء. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه النخب لا تريد الدين، تريد أي شيء إلا الدين. يعني أنت تريد أن تكون ملكا، ملكناك، تريد أن تكون غنيا، جمعنا لك المال، إذن إلا الدين. نحن لا نريد أن تتحدد في الدين. ليه؟ لأنهم يظنون أن الدين هو محاربة لمكانتهم الاجتماعية وإنهاء لوضعهم الاجتماعي. كيف يتساوى بلال بن رباح مع أمية بن خلف؟ هكذا يقولون. كيف يتساوى عبد الله بن مسعود مع عمرو بن هشام أبي جهل؟ كيف يتساوى عبد الله بن أم مكتوم مع عقبة ابن أبي معيط أو هؤلاء العلية أو الوليد بن المغيرة؟ لماذا؟ لأن الطبقية كانت تحكم هذه المجتمعات. دائما الملأ يناكد ويكاند ويعاند رسالات السماء. المهم، لما امتنع الوحي أياما عن النبي صلى الله عليه وسلم هللت قريش وقالوا إن رب محمد قلاه وودعه، يعني خلاص انتهت القضية. وهذا كان في بداية الدعوة. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة، ألا وهي سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة على قصر آياتها، لكنها معلم كبير جدا، ليست لرسول الله فقط، وليست للصحابة الموجودين في هذا الوقت فقط، ولكنها معلم لكل مسلم على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نحن نريد أن نتوقف قليلا. الإنسان أحيانا تأتيه ابتلاءات، واحد يبتلى في صحته، واحد يبتلى في ماله، واحد يبتلى في ولده، واحد يبتلى في عزيز لديه. الدنيا كما نؤكد دائما لم تكن يوما من الأيام دار تكريم، بالعكس الدنيا يأكل منها البر والفاجر، لكن الدنيا على حقيقتها دار ابتلاء، وتميز الابتلاءات الصابر من القانت أو الراضي من اليائس. تميز الدنيا المؤمن ومدعي الإيمان. الدنيا تميز، سبحان الله، أو ابتلاءات الدنيا تميز الذي يقول أنا مسلم بحق، والآخر الذي يدعي أنه يعني أنه مسلم، ولكن ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ومنه وجوده يبتلي عبده المؤمن حتى يرى مدى اصطبار هذا العبد على ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. عندئذ يميز الله الخبيث من الطيب. والضحى، هكذا يقسم رب العباد سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت الجميل. لماذا كلمة الضحى؟ سورة الضحى تسبقها سورة الليل، والليل إذا يغشى، تأتي سورة الضحى بعدها في ترتيب المصحف. هذا الترتيب دائما الليل سابق للنهار، يعني دائما الظلمة سابقة، لأن السماوات والأرض كانت رتقا، يعني كانت ملتصقتين ففتقناهما. هذا في التكوين التشريعي والتكوين الجغرافي التاريخي على مر الزمن. فبدأت سورة الليل في البداية، ثم تأتي سورة الضحى. لماذا الضحى؟ الضحى سبحان الله العظيم الوقت الذي تدب فيه الحياة في الكون. خلاص الشمس أشرقت، رابعة النهار الدنيا مضيئة، الطرقات واضحة المعالم، الناس تذهب إلى أعمالها، حياة الكون تتحرك، الصبح قد تنفس منذ زمن وبدأت الحياة تدب على إيه؟ على وجه الأرض. الله يقسم على حبيبه بالضحى، لماذا؟ لأن الضحى هذا هو الذي جمع لموسى عليه السلام، جمع لأخيه موسى عليه السلام سحر فرعون، قال ايه؟ ويجمع الناس ضحى، خلاص ان يحشر الناس ضحى، حشر الناس في الضحى، فكان نصر سيدنا موسى على هؤلاء السحرة في هذا الوقت. فكأن رب العباد يقول كما نصرت اخاك موسى في الضحى فانت نبشرك بهذا الوقت ان الله سوف ينصرك على هؤلاء، وان كان سحرة فرعون قد ابتلعت عصيهم وحبالهم التي خيل اليهم من سحرهم انها تسعى، ابتلعتها عصا موسى، فان الوحي الاعلى يبشرك يا محمد ويقول لك والضحى، اي ان الفجر قادم وان الضوء قادم وان النور قادم وان الفضل فضل الله قادم. وهذا الكلام لنا جميعا، يعني ان اسودت علينا الايام او اظلمت الايام او جاءت المشاكل، فالانسان عندما يقف على باب الله عز وجل تحل كل المشاكل. انا اقول انا تأتيني مشكلة او انت كلنا تأتينا مشاكل، احيانا انا عاجز عن حل المشكلة، فماذا اصنع؟ اخذ المشكلة برمتها واضعها على باب الله عز وجل تحل باذن الله. فقال علماؤنا ان من انزل همه بالله زال، من انزل همه بالله زال، ومن انزل همه بالناس زاد. ان انزلت همك بالله يزول، وان انزلت همك بالناس يزيد. انت تريد ان يزول همك او ان يزيد همك؟ انت مخير، انت عايز همك يزداد ولا همك يزول؟ الكل سوف يجيب انا اريد ان يزول همي. زوال همك ليس بان تشكو للناس، فانك ان شكوت للناس فقد شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم، ولكنك وجب عليك ان تنزل همك بالله، فمن انزل همه بالله زال. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تستيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. والضحى، ثم قال له والليل اذا سجى. يعني ايه سجى؟ سجى في اللغه لها تعبيرات عجيبه، ونحن اذا وقفنا مع مدلولات اللغه والالفاظ في كتاب الله لا يعني ذهلت عقولنا من بلاغه هذا القران العظيم، وادركنا ان العرب لما نزل القران بلغتهم كانوا اكثر فهما لكتاب الله عز وجل من الذين للاسف ابناؤنا المساكين الذين ندرس لهم في مدارس اجنبية على حساب اللغة العربية. نحن لا ننكر تدريس اللغة الاجنبية ولا نناكر ولا نعاند تدريس اللغة الاجنبية، ولكن تأتي في الدرجة الثانية بعد ان يستوثق ابناؤنا من لغتهم العربية، لانني اذا درست لغة اجنبية سهلة بطريق عرض سهل على ابنائنا احبوا لغة القوم، واذا جئنا لندرسهم النحو والصرف والبلاغة وعلم العروض وغيرها من جزالة اللغة وقوتها يستصعب الولد هذا الامر. لكن اقول ما معنى سجى والليل اذا سجى؟ سجى يعني ايه؟ يعني سكن واظلم وغطى، كلمة سجى سبحان الله، سجى سكن واظلم وغطى. نقول عين ساجية، عين ساجية يعني ساكنة الطرف، يعني رموشها لا تتحرك، يعني عين ساجية يعني في حالة ايه؟ في حالة سكون. وليلة ساجية يعني ساكنة الايه؟ ساكنة الريح، ليلة ساجية هدوء لا في ريح ولا عواصف، ونسأل الله أن يؤمن البلاد والعباد في عواصف في بلاد هنا وهناك، يعني تقتلع القرى من اماكنها فكانما هي حصيده تصبح حصيدا كان لم تغنى بالامس. فاللهم حوالينا ولا علينا. سجى البحر اي سكنت امواجه. لما تسكن امواج البحر خلاص يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ بحر ساجي. خلاص البحر لما يصبح ساجيا سبحان الله. ولذلك الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الضحى جزء من الايه؟ من النهار. والليل وقته اطول. الضحى سبحان الله العظيم كما قال العلماء يمثل اليسر ويمثل الاشراق ويمثل الخير. الليل يمثل الهموم، تمثل الغموم الاحزان. ولان الليل مساحته في الوقت طوله في الوقت اطول من الضحى فان مشاكل الانسان وهمومه اكبر من افراحه واكبر من سروره سبحان الله. يعني الليل لان الليل سبحان الله وقته اطول فالهموم عند الانسان في الحياه اكبر. الهموم هموم الانسان اكبر من افراحه سبحان الله. فالضحى وقته قليل سبحان الله. او ان العلماء يقولون ان الليل سبحان الله يمثل الدنيا والنهار يمثل الاخره. الليل يمثل الدنيا والنهار يمثل الايه؟ الاخره. ولذلك فجاءت سوره الليل قبل سوره الضحى لانها تمثل الليل تمثل الدنيا والدنيا تنتهي وتصبح ايه؟ في خبر كان. اما الـ الـ الـ الاخره فهي الـ يعني الـ النهار تمثل الاخره وهي مستمره بفضل الله سبحانه وتعالى وتكون بيضاء على كل قلب انسان تقي بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب وقد يكون مسألة تقديم الليل والنهار مسألة يعني بزول يعني تنظيمية يعني متداولة. يعني أحيانا القرآن يقدم الركوع على السجود خلاص، وأحيانا يقدم السجود على الركوع. يعني اركعي مع الراكعين تأتي الأول سبحان الله، اركعي واسجدي لمريم عليها السلام، اركعي واسجدي يأتي الركوع أولا ثم يأتي السجود. واحيانا ياتي السجود قبل الايه؟ قبل الركوع. هذا يقدم يعني سبحان الله. فاذا الضحى والليل عباره عن ساعات تطول وتقصر، والهموم والاحزان والافراح تتقلب على الانسان. كذلك الوحي، كان الله يريد ان يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم. الوحي قد ينزل عليك باستمرار وقد سبحان الله العظيم ينزل عليك بين وقت ووقت بين حين وحين، يعني ما فيش استمرارية. فلا تقلق إذا يعني تأخر الوحي عليك يا محمد تطمينا وطمأنة لقلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ودع الإنسان إنسانا يعني تركه. طيب الله عز وجل يريد أن يقول يعني كأن هؤلاء القوم شككوا وقالوا إن رب محمد ودعه. فرب العباد سبحانه وتعالى يرد بقسم بالضحى وبالليل. ليه؟ لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. كأن القرآن ينكر أن محمدا رب العباد قلاه أو ودعه، فيقسم رب العباد سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم أنه ما ودعه وما تركه وما قلاه اي ما كرهه، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني مصنوع بعين الله عز وجل كما قال له فانك باعيننا. اذا الله سبحانه وتعالى من كرمه كان يثبت قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم كما يثبت دائما اصحاب المصائب. يعني الانسان لما يبتلى ابتلاء ماذا يصنع في الابتلاء؟ اول شيء يذكر نفسه بنعم الله، هذا امر. الامر الثاني يقول ان الذي يحدث لي انما بعين الله. الامر الثالث انا ليس لي من الامر شيء. قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء، انا لا املك لنفسي لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا املك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا ابدا. سبحان الله العظيم الانسان لا اله الا الله من الواجب انه يعني يعلن عجزه التام امام قدرة القادر عز وجل. فاذا تعرفت انت يعني بضعفك الى الله عز وجل تعرف الله اليك بقوته، واذا تعرفت الى الله بفقرك اعطاك الله من غناه، واذا تعرفت الى الله سبحان الله بهزيمتك اتاك نصر الله سبحانه وتعالى. فالعبد عبد والرب رب ورب العباد سبحانه وتعالى، يعني كما قال يعني اجيب دعوة الداعي اذا دعان، لم يقل رب العباد اذا دعاني، محذوف الياء ليه؟ لسرعة استجابة الله سبحانه وتعالى يعني لدعوة الداعي. اذا لما قال ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اذا كان عمر قد فهم القضية وقال انا لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، لان الاجابة مضمونة عند الله عز وجل، الله وعدني ان يجيبني، وما دام وعدني ان يجيبني يبقى اذا المهم في الدعاء. قال موسى عليه السلام لما رأى رجلا من بني اسرائيل يلحف في المسألة ويبكي داعيا رب العباد، قال يا رب لو كان الامر بيدي لاستجبت له، قال له يا كريمي صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه، راعي غنم هو، وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. اذا قضية ان تثبيت رب العباد لقلب حبيبي صلى الله عليه وسلم، رب العباد عز وجل طمأن حبيبه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، كأنك استوحشت يا محمد من نزول القرآن، فنحن نؤنسك بهذا يأتيك ضحى التنزيل حتى يثبت قلبك وحتى تعلم أن رب العباد ما ودعك وما قالك سبحان الله العظيم. إذا سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ يعني رب العباد القادر على انه قلب قلوب السحرة في الضحى وجعلهم يسجدون بعد ان قالوا لموسى امنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقال لهم مهددا فرعون امنتم له قبل ان اذن لكم، وهددهم وقال له اقطعن واصلبن واعمل كذا واعمل كذا، قالوا له اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. وأبقى كأن رب العباد يقول لحبيبه في سورة الضحى الذي قلب قلوب السحرة في الضحى وسجدوا لله مؤمنين بموسى، قادر هذا الرب العظيم وهذا الإله الرحيم أن يقلب قلوب أهل قريش في الإيمان بك يا محمد، فلا يجزع الإنسان حتى أنه قال يوم الطائف اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن مسألة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة في سورة الضحى تثبيت لنا جميعا. فيا صاحب الغم كن بالله ملتصقا وكن لله داعيا وكن لله وكن على الله متوكلا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. ولذلك الإنسان سبحان الله يعني يأتيك الضحى حتى لا لا لا يعني لا تيأس لا تيأس من من من من من روح الله، ثم يأتيك الليل سبحان الله حتى لا تأمن من مكر الله، لأن الإنسان لا يدري الأغيار لا يدري تقلب الزمن سبحان الله. كم من أناس باتوا في عزة ومنعة ورئاسات وملك سبحان الله، وأصبح الصباح وقد صار العزيز ذليلا وأصبح الذليل عزيزا، لأن الإنسان لا يضمن أبدا أغيار الزمن سبحان الله. يعني الإنسان الدنيا متقلبة تتقلب، والله يقلب الليل والنهار والأحداث تتقلب، بس في نقطة لا تنامن إلا وأنت خالي البال من مسألة أن تظلم إنسانا أو تتعدى على حرمة إنسان أو تؤذي إنسان أو تغتصب مال إنسان أو تفتري على إنسان أو تغتاب إنسان أو تنم سبحان الله العظيم على إنسان، حتى روي في قصص بني إسرائيل يا موسى بينكم نمام إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليه، يروى هكذا في قصص بني إسرائيل. فلما قال موسى يا رب دلني عليه كي أهديه، قال عجبا أأنهاك عن النميمة وأكون أنا معقول أنهاك عن النميمة وبعدين أدلك عليه. فلما مات الرجل مات تائبا سبحان الله، فقال يا موسى لقد مات هذا الرجل، مات النمام، فذهب موسى ليصلي عليه وجد في هذا اليوم عدة جنازات كذا متوفى ميت، فلم يدري موسى من النمام فيهم حتى لا يعني ستره حيا وستره ميتا. رب العباد اذا ستر، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. الانسان لما ربنا يستره سبحان الله العظيم، لما رب العباد يضع كنفه عليه فيستر عنك او يستر عنا عيوبك ويستر عيوبي عنكم، ليه؟ ده من كرم الله، من فضل الله، من نعم الله. ما الذي يجعلني اظن في فلان خيرا؟ ما الذي يجعلك انت تظن انا فيه خيرا؟ لان رب العباد ستر عيوبي عنك وستر دفتر ملك السيئات عنك. فانت تراني اصلي في المسجد، اتكلم في الدين، ويا سلام الله اكبر، لكن ايه الانسان مليء عيوب من مفرق شعري حتى اخبص قدمي. لكن من ستر الله ان الذنوب كما نقول دائما ليست لها رائحه، والا كانت المدن بتاعتنا دي كلها والعياذ بالله عزك الله كان الصرف الصحي ضرب فيها. سبحان الله، من كرم الله ان الذنوب ما ليست لها رائحه، بالعكس نقول جنب ناس معطرين وناس سبحان الله لابسين لباس كده، والله اعلم بالقلوب. ولذلك الله عز وجل لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى ايه؟ الى قلوبكم واعمالكم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى المنظر الخارجي. ولذلك بعض العلماء كانوا ينصحونا واحنا صغار، غير لما تقف امام المراه قل انا نظفت وجهي ساعه، واخد بالي من وجهي وثيابي والى اخره، وهذا محط نظر المخلوق. انا ليه ارتب اموري قبل الذهاب للعمل؟ عشان ده محط نظر زملائي في العمل والناس في الشارع والمجتمع في الذي يعيش فيه. طيب محط نظر الخالق ليس الوجه وليست الثياب، محط نظر الخالق القلب. طب كم بذلت من مجهود كي انظف قلبي؟ انا اضرب لك المثل اوضح. النساء اللي ربنا يهديهم جميعا ان شاء الله ويهدينا معهم يا رب باذن الله، يعني لما تقف امام المراه ساعه لتزين نفسها، سبحان الله، هل وقفت ساعه مع نفسها لتنظف قلبها حتى ينظر الله الى قلب سليم؟ وعلى كل الى تنظيف القلب ادعكم لحظات تلتقطون انفاسكم، ثم اعود اليكم بعد الفاصل ان شاء الله لنكمل هذا الكلام عن الضحى الذي اقسم الله به لحبيبه صلى الله عليه وسلم. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم، كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. بسم الله. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن طمأنة رب العباد عز وجل لقلب حبيبه صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه هذه السورة العظيمة. وهذه السورة أيضا تطمئننا نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل، ونعلم أن الأمر كله بيد رب العباد سبحانه وتعالى. وقد قال لحبيبه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تحدثنا قبل الفاصل عن الذين يزينون وجوههم وظواهرهم ومظاهرهم على حساب بواطنهم، رغم أن الإنسان المؤمن الصادق ظاهره كباطنه، فإذا كان يعني نظيف اليد فلتكن نظيفة من الرشوة ومن الظلم ومن كتابة التقارير السيئة ومن كتابة المقالات التي تؤذي الناس، وإذا كان يعني فمه إذا كان فمه نظيفا من السواك أو من الفرشة والمعجون يجب أن يكون نظيفا من الغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل والفحش في القول إلى آخره. ورب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أن يعني جعل المؤمن جميل المظهر جميل المخبر، لأن القضية ليست في المظاهر فقط، وإنما نحن نريد أن نكون دواخلنا كخارجنا، نكون داخل زي الخارج. قال له ربه ما ودعك ربك وما قلى. والعجب العجاب لم يقل له ما ودعك ربك وما قلاك، يعني هي يعني سياق النص يقتضي اسلوب مخاطب، ما ودعك ربك وما قلاك، لكن قال له ما ودعك ربك وما قلى. كلمة وما قال هذه رحمة بنا جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما يقول ما ودعك ربك أنت يا محمد وما قال، فرب العباد ما أبغض حبيبه صلى الله عليه وسلم وما أبغض الصحابة الذين من حوله وما أبغض الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لما جاءت كلمة وما قال لم توجه إلى النبي فقط، يعني الله سبحانه وتعالى لم يبغض لا حبيبه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة المحيطين به سبحان الله ولا المحبين له على مر الزمن سبحان الله. انظر إلى مدلول الكلمة. ولا الآخرة خير لك من الأولى. لماذا؟ لأن في الدنيا أنت على خير، لأن قد تعطى الخير في الدنيا، لكن في الآخرة نحن الذين سوف نعطيك الخير، فما بالك بما يعطيه الكريم عز وجل. الكريم لما يعطي لك أن تتخيل كيف يعطي، وسبحان الله ويداه سحاء بالعطاء سبحان الله، وكلتا يديه يمين لا إله إلا الله. فرب العباد عز وجل يمن أو يذكر حبيبه بهذه النعم، ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك. طب هنا خصص له لك، لك في قلى قال وما قلى فعمم، لماذا قال ما ودع ولا الآخرة خير لك، لم يقل خير لكم. ليه؟ لأن في الموجودين من حوله صلى الله عليه وسلم من هم الآخرة ليست خيرا لهم. يعني السورة تنزل وحول الرسول أبو جهل وأبو لهب وعقبة وأمية والوليد بن المغيرة كلها والعاص أبو العاص من بني سهم، وهؤلاء المكاندين والمعاندين سبحان الله كانوا موجودين، فالآخرة ليست خيرا لهم. فقال له ربه ولا الآخرة خير لك، خير لك أنت، لكن لبعض من حولك ليست الآخرة خير. ما الخير الذي يكون والإنسان والعياذ بالله من أصحاب النار؟ ما الخير الذي يكون وقد ذهب إلى أمه الهاوية؟ إذن في هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي نزلت فيه السورة كانت الآخرة خيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن خيرا لغيره أو لبعض ممن حوله. هذا أمر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لم يقل له رب العباد وسيعطيك ربك فترضى، قال له ولسوف يعطيك. ليه؟ المشركين في مكة كانوا يتمنوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما أهل الشر يتمنون زوال صاحب الخير لازم، إما بنفي أو تعذيب أو حبس أو قتل أو موت، فيتمنوا للشر، فكانوا يتمنون. فإذا برب العباد يقول له ولسوف يعطيك ربك فترض، لسوف هذه تدل على إيه؟ على أن يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت قائمة. يعني لا تفرحوا أيها المشركون، لا تفرحوا أيها الكفار، لا تفرحوا يا قريش بأن حياة محمد أوشكت على النهاية، ولكن هي ما زالت طويلة. ولسوف يعطيك، لسه في إيه؟ في عطاءات مستمرة. إذا حياته صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، فهذا كرم الله سبحانه وتعالى، وهذه مدلولات الإيه؟ الألفاظ. ألم يجدك يتيما فآوى. الوجود هنا هو العلم، يعني ألم يعلم أنك يعني كنت سبحان الله يتيما. يقول تقول العرب درة يتيمة يعني لا مثيل لها. فرب العباد كأنما يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم في البشر لا مثيل له، مش مسألة اليتم يعني موت الأب وخلاص وموت الأم، لا، اليتيم اليتم في اللغة درة يتيمة يعني لا يعني سبحان الله لا مثيل له. فكأنما أنت يا ابن عبد الله لا مثيل لك في الكون، لا مثيل لك في هذا العالم، لا مثيل لك في البشر، فأنت هذا اليتم سبحان الله إنما هو التفرد. درة يتيمة أي هذه درة لا مثيل لها. ألم يجدك يتيما فآوى. آوى يعني إيه؟ يعني كأنما يعني أوى إليه أي رحمه. فرحمة الله لك في أن تكون رسولا وأن تكون خاتم النبيين وأن تكون أمتك خير الأمم وأن تكون أمتك ثلث أهل الجنة وأن تكون أمتك هم أول الداخلين للجنة وأن تكون أمتك سبحان الله اللي يهم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب له عليه سيئة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له إلى إيه 700 ضعف. إذا كل هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني وجدك يعني ألم يجدك يتيما فآوى، هذا هو الإيواء الذي إيه الذي آواه رب العباد عز وجل. ووجدك ضالا فهدى. العرب كانت تقول الشجرة الضالة يعني الفريدة في الفلاح، شجرة منفردة في الصحراء هذه شجرة ضالة، مش الضلال الانحراف. والضلال كما قلنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء الكفر هو الشجرة الخضراء الوحيدة في هذا الوقت. يعني الضلال هنا ايه؟ التفرد ايضا، زي اليتم، اليتم والضلال. والضلال ايضا شدة الحب. قال ابناء يعقوب لابيهم تالله انك لفي ضلالك القديم، يعني درجة من درجات حبه ليوسف وصلت الى درجة الايه درجة الايه الضلال. او الضلال ان يضيع العالم بين جهال، وان يضيع المؤمن بين كفار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانما يعني وقته يضيع هكذا بين هؤلاء الذين ينكرون نبوته وينكرون رسالته صلى الله عليه وسلم. اذا يعني كرم الله عز وجل على حبيبه في هذه السورة عجب العجاب. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله، كيف أغناه؟ لما مات أبوه صغيرا كفله جده عبد المطلب، هذه إيه؟ هذه غنى. سبحان الله. وبعدين لما مات جده كفله عمه أبو طالب، لما مات عمه أنفقت عليه زوجته خديجة، فلما ماتت خديجة أنفق عليه صاحبه أبو بكر، فلما هاجر إلى المدينة نصره الأنصار، فلما حدثت الفتوحات أغناه الله بالغنائم مع أنه كان لا يأخذ منها. لكن شوفوا يعني إن الله إذا وضع كنفه على عبد أغناه عن سائر خلقه. ومن كسب جانب الله بجواره فقد كسب كل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا. فإن فقدت أو إن وجدت رب العباد ماذا فقدت، وإن يعني سبحان الله وجدت رب العباد فإيه من كرم الله سبحانه وتعالى يعني ماذا فقدت، ما فقدت شيئا. الله عز وجل من كرمه وجوده ومنه يعني يذكرنا ويذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذه النعم الجليلة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيمة فلا تقهر. أما اليتيمة فلا تقهر، لماذا؟ لأن اليتيم لا ناصر له إلا الله. فأنت خلي بالك أن لا تقهر اليتيم ولا تؤذي اليتيم. سبحان الله. أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. وقلنا في الحلقة السابقة أن قد لا يكون السؤال هنا يعني سؤال مذلة أو سؤال مال أو غيره. حتى الذي يسأل للعلم لا تنهره، وإنما وضح له الإيه المسألة. وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، ما الذي يشعرنا أن بإحباط النعم؟ يعني إيه اللي حسسنا بوجود النعم، وإيه اللي حسس اللي يشعرنا أن النعم؟ ليه الناس كلها الولد الصغير ياكل او الشاب لغايه الجامعه ياكل من الرزق الذي اتاه الله لابيه، ياكل ويشرب ويلبس ويتعلم وتؤتى له بوسيله مواصلات وكل هذا، والولد غير راضي، والاب يسترضيه وهو لا يرضى، والام تسترضي ابنتها وهي لا ترضى. سبحان الله العظيم. طيب بالله عليك لماذا لا يرضى؟ لانه لم يرى ان او انه ولد مغذى بالنعم، ولد في كما يقولون في فمه ملعقة من الذهب. والولد يظن ان هو مجبر ابوه على الانفاق عليه. ابوه غير مجبر، ابوك غير مجبر على الانفاق عليه، وبالذات اذا كنت ولد اصلا متعثر في الدراسة، وبعدين مصيبتك انك تعلمت التدخين وتعلمت الفوضى وتشعر ان يعني سبحان الله لا يعني لك كل شيء عند أبيك. لا، لا ليس لك شيء عند أبيك إلا التعليم، إذا كنت فيه نابغة بعد سن البلوغ. أما غير ذلك فالأب يتفضل من فضل الله عليك. بس بس فالقضية أن احنا إيه اللي خدينا يعني لا نشكر؟ لأننا نستقل النعم، لا نشعر بالنعم سبحان الله. والإنسان لما يرى الشعوب المتعبة والشعوب التي يقتل يعني الصغير والكبير حكامهم سبحان الله، يقتلون الصغير والكبير ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تحمد الله على نعمة الأمن. ولذلك العلماء سبحان الله يعني هذه السورة تبين لنا عظمة المنعم، لأن تدل على عظمة النعمة، أو أن عظمة النعمة تدل على عظمة المنعم. ربنا أنعم على حبيبي بهذا، وجده يتيما وعائلا وسبحان الله فآواه وأيده ونصره من فضل الله عز وجل. ولذلك أقول تجد أن فيه ناس سبحان الله العظيم يعني من الواجب ننتبه من هذا، أن أعمالهم محبطة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا أعطيك في هذه الحلقة، ولو لم تأخذ إلا هذه الفائدة لكفتك وأنا أولكم، ستة تحبط العمل، ستة أمور تحبط عملنا، وده شيء مخيف. الأمر الأول الاشتغال بعيوب الناس يحبط عملك. هتطول في غيبة ونميمة وقذف وسب وتعدي سبحان الله. يا أخي امسك لسانك، جرب مرة ولن أقعد من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة لا أتكلم لا في هاتف ولا مع إنسان ولا في دردشة ولا مع صغير ولا مع كبير. أنا لا أريد منك إلا أن تجرب كل يوم ساعة اسمها ساعة صمت. يا حضرات المشاهدين والمشاهدات، ده الخيبان بتاع اليوجا يقعد كده مترب مش عارف يجي جلسة معينة كده بطريقة معينة ساعة وساعتين لا يتحرك، ولك صفاء ذهني. طب والصلاة مش صفاء ذهني؟ والوضوء مش صفاء ذهني؟ وقراءة القرآن مش صفاء ذهني؟ وعيادة المريض مش صفاء ذهني؟ والتبسم في وجه الأولاد مش صفاء ذهني؟ والاهتمام بتربية العيال بما يرضي الله مش صفاء ذهني؟ وإنفاق المال على المحتاجين وفتح البيوت مش صفاء ذهني؟ وعيادة المريض ليس الله ده كل العبادة صفاء ذهني. لكن صفاء العصر الحديث لا يريد أن يصفو إلا عن طريق أشياء غريبة اخترعها الإنسان. أنت عليك داخل دائرة حدود الله، فأول شيء يحبط عملك عيوب الناس. تشتغل بعيوب الناس هذه تنسيك عيوبك وتجعل نفسك مزكاة، وتظن أنك أفضل الخلق، وتظن أن الناس من دونك، وتظن أنك أكثر إنسان عبقري. هذه كارثة. ثم الأمر الثاني قلة الحياء. يبقى الإنسان ما عندوش حياء، والإنسان اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان. الناس اللي ما عندهاش حياء كثيرة الأسئلة، يقعد معك يسألك عن تفاصيل التفاصيل. يا أخي خف على الناس شوي، اتق الله. ده فيه ناس بتنكر نفسها من الوجود داخل مدينة معينة عشان فلان وفلان بالذات الفضوليين لا يعرفون مكانهم، يغير هاتفه كل شهرين مرة. ليه؟ يقول لك يضايقني فلان وفلان وفلان. بإيه؟ مع انهم مستغنين عنه، لكن لا، دايما حاطينه في دماغهم. ها ورحت فين وجيت منين؟ مع انه هو لا يسألهم، هو لا يسألهم عن حياتهم، لا يسألهم ماذا يأكلون، ماذا يشربون، أين يتعلمون، أبدا هو لا يسأل. لكن هم متابعينه بالأسئلة، ولا كأنها هيئة مخابرات عامة، والناس تدس أنفها في يعني سبحان الله. واحد زوج بنته طلقت خلاص، ما صرحت مع زوجها. لازم نركز، ولماذا طلقت وما السبب ومن الذي كان السبب وما القضية وكيف بدأت المسألة؟ هل هذا من دين الله؟ خلاص طلقت، كل واحد راح في حاله. لكن لا، كيف؟ ففي ناس أن لا حياء عندهم. والإنسان اللي ما عندوش حياء يعني الحياء من الإيمان، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بس هي دي القاعدة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العمل أو الأمر الثالث اللي يحبط العمل من ضمن الستة أمور اللي أنا عايز تخرج بيها من الحلقة، قسوة القلب. في ناس قلبها قاسي، على القريب وعلى البعيد وعلى الصغير وعلى الكبير. لما يشوف مريض لا يلين قلبه، لما يقرا القران لا يلين قلبه، يدخل في الصلاه لا يلين قلبه، يحضر درس العلم خطبه الجمعه لا يلين قلبه، تحصل الهزات. شوف سبحان الله ابنائنا في في في في, في المسلمين في تركيا وقد عصف الزلزال بمئات ولا يهتز قلبه ولا يقشعر. اولادنا في افغانستان يقتلوا وتضربهم طائرات بدون طيار وسبحان الله، وياتيهم القتل من كل مكان سبحان الله ولا يرعوا. يجد ابنائنا في الصومال سبحان الله العظيم في في في مجاعه رهيبه، وسبحان الله ترى الهياكل لا اله ولا الله. طب هذا القلب القاسي كيف يكون له عمل؟ العمل لابد ان يكون من قلب لين. ايضا من ضمن ما يحبط العمل طول الامل. الانسان يقول لا هتصلي متى يا فلان؟ وان شاء الله لما اروح احج. وانت باذن هتتحجبي متى يا فلان؟ اول ما كمل 40 سنه. وانت يا بنتي لما خلص الجامعه. سوف سوف سوف. طول الامل، ان طول الامل هو راس مال المفاليس. بكره بكره بكره، سوف سوف سوف. والتسويف هذا ايه؟ مصيبه. ياتي السبب الخامس وهو كارثه كبيره، حب الدنيا. لا احد ينكر ان الدنيا تحب، ولكن يجب ان تؤخذ قنطره ولا تؤخذ غايه، تؤخذ وسيله ولا تؤخذ غايه. لان محبه الدنيا هي صحيح راس كل خطيئه. ليه؟ لان من حب للدنيا افتري على الناس، اتعدى الحدود، اخذ ما ليس لي سبحان الله العظيم. يعني الناس اللي بيغتصبوا اموال الناس وبيقتلوا الناس ماذا يقولون لله يوم القيامه؟ انا مش عارف والله كيف ينام هذا الانسان، كيف ينام سبحان الله. فهذا انسان لا اله الا الله، نسال الله السلام. السبب السادس من سبب احباط العمل، الظلم الذي لا ينتهي، الظالم الذي لا ينتهي عن ظلم. ايا كان هذا الظالم، يطلع زوج، زوجه، ابن، اخ، جار، مدير عمل، رئيس مؤسسه سبحان الله العظيم. فمن الواجب ان الانسان يراعي هذه السته، لان هذه السته موبقات تحبط اعمالنا. فاذا كان العمل محبط تجد ان هناك اناس لا يفارقهم الحزن ابدا للاسف، يعني مبتلى بالكآبه. في ناس اذا مش هو كئيب بس، ده بيوزع الكآبه، هو مصنع كآبه، يعني قاعد عامل منتج اسمه منتج كآبه يوزعه على الناس. هذه الكآبه تاتي من من؟ انت لما تحصر المكتئبين تجد واحد مثلا فقير قريب عهد بغنى، واحد كان عنده مال فجأة افتقر، دخل في مقاولات في السوق تدم. لو لم يرجع الامر لله لطال حزنه، لو لم يرجع الامر لقدر الله لصار حزنه يعني اطار يعيش فيه والعياذ بالله رب العالمين. فاول شيء هذا الايه؟ هذا الانسان الذي يطول حزنه الحقود، الذي لا يحب الخير للناس، دايما كل ما يرى نعمه عندك يحقد عليك، كل ما يرى نعمه عندك يتولد من الحقد الايه؟ الحسد، لان هو ايه؟ يعني يعترض على قسمه الله في الازل، هو معترض والعياذ بالله ان ربنا اعطاك ولم يعطيه، ان ربنا منحك ولم يمنحه، كلما منحت انت نعمه كلما زاد هو والعياذ بالله. هذا الحسود كما قال له الشافعي: الا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب والعياذ بالله. الإنسان أيضا لدايما حزين، البخيل الذي يجب نفسه مكلف بأن ينفق. تجد البخيل أحيانا يبخل على أولاده، الزوجة تفضل طول شهر يقول مصاريف الأولاد، مصاريف الاولاد، المدرسه طلبتنا، الجامعه نريد القسط، سبحان الله. وهو يسوف يسوف. ده احيانا فيه ناس اعرفهم للاسف يؤجلون تزويج بناتهم او ابنائهم لانهم لا يريدون ان يدفعوا. يا الله، طب بالله عليك كيف يعيش هذا الانسان؟ كيف يعيش عيشه الفقراء ويحاسب حساب الاغنياء؟ ايضا فيه ناس والعياذ بالله لا يفارقها الحزن، بس مش واخده بالها لكثره الذنوب، لان من ثمرات الذنوب الكآبه. الكآبه تجد وجهه والعياذ بالله سبحان الله، تجد واحد متفرق كده قاعد على المقهى من الساعه 4 عصرا لغايه الساعه 1 صباحا. الله، ده بالله كل يوم كل يوم مع اصحابه، طب اليوم تحدثنا في السياسة وبكرة تحدثنا في الرياضة وبعد بكرة تحدثنا في الغلاء، طب وبعد بعده ان شاء الله، طب يوم الجمعة نتكلم في ايه، ولا يمله ويضيع الوقت ويضيع العمر، يؤذن المؤذن وقاعد كده كأنه ايه، كأنه ليس بمسلم، لا اله الا الله فبالله عليه، والتانية قاعدة في البيت سماعة على على على اذنها قاعدة تجيب سيرة فلان وحكاية فلانة وسبحان الله وداخل جبه. نسأل الله ان يوقظنا من غفلتنا. المسألة يجب إعادة حسابات في نظرتنا لتعاملنا في هذه الدنيا مع الخالق ثم مع المخلوق. ما الذي كنت أريد أن أقوله في هذه الحلقة؟ أن الإنسان قد ينفض عنه الناس وقد يعانده أهل الباطل، ممكن وارد أن أهل الباطل يعاندوك، أنت في مؤسسة تقول الحق تنصح ولكنك مكروه من المدير ومن رئيس القسم ومن كذا ومن كذا. أنت تتذكر حبيبك صلى الله عليه وسلم عندما كرهه القوم وعندما أبغضه القوم وعندما تمنى القوم له الشر، نزلت عليه سورة الضحى لتشرح صدره حتى يستبين له الأمر وحتى يعلم أنه سبحانه وتعالى يعني ينزل رحمته في الوقت الذي يريد. وقال لحبيبه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. أنت أيها العبد البسيط، أنا وأنت وإحنا عباد لله لا نساوي في هذا الكون ذرة. رب العباد ما منع عنا نواله ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وعمل رب العباد من رحمته كل ما يهيئ لهذا المكون الجنين البشري في رحم أمه كل عوامل البقاء. هل هذا أو هذه العوامل كانت سبحان الله العظيم، يعني أريد أن أقول هل هذه العوامل عبارة عن يعني نتيجة عمل منك أنت؟ لا، ليست لعمل منك أنت ولا لجهد منك أنت، بل بالعكس هي من محض فضل الله. مش مسألة ان انت عشان لما كبرت وصارت لك عينان وشفتان ويدان ورجلان اصبحت من كسبك وانما اتيت على علم كما قال قارون، لا، هو فضل الله اولا واخيرا، فضل الله عز وجل. واحيانا تبقى فيه ورطة معينة انت تظن انها هي المهلكة وتجد ان فيها الخير كله وتجد ان فيها الفضل كله وتجد ان كرم الله لما اكرم ام الكريم والقته في اليم عاد اليها رسولا يوما ما. فإذا العبد المسلم سبحان الله العظيم من الواجب أن يراعي مسائل محددة، أن يثق في رحمة الله، أن يثق في موعود الله، أن يقف على باب الله، وعند باب الله لن يجد لا بابا ولا بوابا، مسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. فأنا عايزك تكون واثق بما عندك، هم أنزله بالله، عندك غم أنزله بالله، عندك مرض قل إيش في يا شافي، عندك ذلة وهزيمة قل انصر يا ناصر، عندك فقر قل أغنني يا غني، وهكذا. بدل من أن تحسد الناس وأن تنظر إلى ما في يد الناس، بالعكس انظر إلى ما عند الله. خزائن الله لا تنفد، خزائن الله ملأة، رب العباد يعطي هذا ويعطي ذا، الله يعطي الكافر الذي ينكر وجوده في الكون، ألا يعطيك أنت؟ أما قال رب العباد لمن قال أنا ربكم الأعلى، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. احبتي في الله، اريد ان اقول ان كرم الله سبحانه وتعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم كان عظيما، وفضله علينا عظيم ايضا بارساله رسوله لنا صلى الله عليه وسلم كي ياخذ بايدينا من الظلمات الى النور. احبتي في الله، لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.